هو ما اتضحوا بالاستدراك لقوله. ولكن هل استطعتم ان تركزوا هذا المفهوم الصحيح في نفوس المنتسبين الى طريقتكم؟ سواء استطعنا ام استطعنا فانا اريد ان اذكر الان وساكثر بطبيعه الحال الى هذا الاخ الكاتب ان السؤال خطا. لماذا؟ لانه ما دام يؤكد ان طريقتنا حق وصواب وانه يصرح لأننا دائما في نهضنا الكتاب السنه لا نلجي علينا جهود الائمه بل نحن نستفيد بها ونعرض ادلته ونناقشها. في الوقت نفسه بيقول هل استطعت؟ انا ساقول بكل صراحه ما استطعت ان اصنع شيئا. هذا من الامر كذلك ما استطعت ان اصنع شيئا. ولا يوجد حولي اطلاقا شخص استطعت واستطاع هو معي ان تتركز هذه الطريقه الصحيحه في نفسه وفي منطلقه في دعوته. هذا من الامر كذلك. فماذا يرى ذلك؟ اذا كانت الطريقه هي نفسها حق باعترافه ثم عجزت انا عن تركيزها في اذهان الذين ادعوهم دائما وابدا اليه. انا اقول الا اني لا علم عندي وكلامهم في هذا بالطريقه الحاد واما ان اقول لا استطيع التفاعل مع الناس كما يقول بعض الخصوم زورا وباغيا وعدوانا اني لا احسن اتكلم باللغه العربيه ومتبع أنت الآن تسمعه يتكلم بلغة أيضانية. فيمكن أيضا يكون الأمر كذلك أنه أنا لا أستطيع أتكلم مع أخوان العرب بلغة العربية. لا بد أن يكون هناك شيء. فقد يكون في عجز قد يكون في ناس أو لا نستطيع ننكر أبدا. ولكن يسوع أليس يقابل عجز هذا هو بعض الطاف مقابل او اعراض او صد او كيد او جهد الى اخره؟ طبعا هذا لا احد يستطيع انكره. ونحن من هنا نذكر هذا الكاتب وامثال الكتب. وعلى في الواقع رايت ان هذا الانسان لاول مره يفصح عما نقوله نحن دائما وابدا ان الدعاة الاسلاميين الآخرين وجدوا أن الدعوة السلفية هي دعوة حق. ولذلك فهم آمنوا في أنفسهم بحق الإيمان ثم يطبقون منها في حدود معينة بمقدار ما يساعدهم منهجهم الحزبي ونظامهم في الدعوة. فتتجلد لنا الحقيقة الآتية نقولها نحن دائما وأبدا وإذا به هو اكتبها الآن. نقول هؤلاء يتمنون الدعوة لأنفسهم لا ليدعوا المسلمين إليها. لماذا؟ لأن في الواقع هذه الدعوة هي تفرق بين الحق والباطل. الحقيقة يجب أن يعرف كل مسلم صادق في انتمائه لكتاب السنة. لكن هذه حقيقة تحتها أو ضمنها حقيقة أخرى لا يتنبأ لها الكثيرون. حينما نقول أن الدعوة السلفية تفرق بين الحق والباطل يجب أن نستحضر في أذهاننا الربط بين الحق وصاحبه والباطل بين الباطل وصاحبه. مفهوم الكلام يجب ان نربط بين الحق وصاحبه وبين الباطل وصاحبه. يعني الحقيقه ان مثل العامه